يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحلها الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء فتضيقوا ما وسع الله عليكم، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله، إن الله لا يحب المعتدين.